أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة طاسين أو سورة الشعراء مكية، تتحدث عن البعث وعن قصص الأنبياء وما جرى لموسى مع عدوه وعدو ربه فرعون وما فعل الله. وكذلك قوم نوح وكذلك قوم إبراهيم وكذلك قوم هود وكذلك قوم سار وكذلك قوم لوط وكذلك قوم شعيب. وذلك أن الزين الله ملكته النكرة من أوائل ما نزل بمكة كورد السورة عندنا. طاسين. هذه سورة طاسين ميم. الله أعلم بمراد امتحان الله بها العباد. حروف نو طاسين ميم. الله أعلم بمراد مثل الإسلام ميم مثل الإسلام را مثل إلام إلام تبلال زور زور كالزيها وطعم ياه. هذه اسم السورة وهذه سورة طاسين ميم. الله يعني ايش طيب نوسين سلام ميم مجيد الشافز تبلوهاي وين نبينا طه سين سلام على ميم جبريل بزر بالوالد ان شاء الله على المراد. اذا كنتم قرانه كمحمد زندنا الله على وردهم بلا سمتلك هنا عندنا انت محمد ابن قرارنا يزين اينات انجلي مامتا تقبات شخاري عندما وجهه للتحدي. تلك آيات الكتاب. أي هذه الآيات في هذه السورة. تلك أي هذه السورة أو تلك أي هذه الآيات في هذه السورة آيات آيات من الكتاب المبين. كقرآن واستقال أنقص وش عن دونات عند قرآن دليل أم قرآن قال الله زنب يمتعنا عندما نستهرنا شعرك يانا أي دلم. تلك أي هذه هذه الآيات آيات من الكتاب. من الكتاب مكتوب أي الذي يكتب الأمل ألبسه مثلا قد يهونه مبين على مفصيح فصيح يهون جلس يهونه كذي قرآن عندنا. أيا ما في هذه السورة من الآيات كغيرها من السور كغيرها من الآيات التي في السور أنها من الله لا ليست أساطير أولين ولا سهران ولا شعراء. عندما لعلك باكع نفسك ألا يكون مؤمن عندك نفس للتعطف لعلك إشفاقنا كأنه وإلا الله نفرانا قد يكجينا قلنا كأنه لساجهم مسرى لنا سرانا باكع نفس للتعطف ألا يكون مؤمنين بألا يكون مؤمنين من أجل أن لا يكون مؤمنين أمان يوصل لهون بله يوصل للتعطفات كربا له هيبة طعم بعد ما منا تتنك ومن أي نفس إن كان يسمى جندنا بر الله جل وعلا. فلا لك باس نفس على أس إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تك في ذيك إيمان ولا تحزن عليه. نعم لعلك باخع قد أدفم نفسك مفعول إلى باخي لأن اقترن لأنه خبر عن لعلك إذا عملوا عمل إن لعل حرف ترجم وإشفاق مبنية على الفتح. الكاف ذي النقاط فيما للنصر اسمها باخع خبروها وباكي اسم فاعل أمر أمر الفيل يرفع الفاعل نسب المفعول نفسك مفعول بهنا ألا يكون مؤمنين بأن لا يكونوا مؤمنين أو من أجل أن لا يكونوا مؤمنين أمان يوش سلالهون بله هيوت للتعطفاتك أربع لهنا أيها الرسول الكريم اندي لهون للتون أي قبام كانت نتطبق أدرس كالناس مكاكال يم يامنهم يم يامنا يم يامنهم يعني لكنات اللي زي ما أدرس نجيوت إلا من لما تفاتك أربع فكأنه قل زب لما يناقراتشو فرطوا الله كموتوا كتفوا بلو إنما يناقراتوا أرقوا أناقراتوا. الله أنزل القرآن بلغة العرب التي إيش تفهم بها الخطاب وإلا فإن الله لا يرجو من أحد شيئا ولا يشفق من أحد شيئا لألا لم يفر نقرك هنا لإشفاقنا لم يكجل نقرك هنا لتمنينا لألا الهبيب قادم به محبوبنا أمر المحبوب كونا ترجي لواتا نواتوش أمر المخوف كونا إشفاق لواتا لهي بذلاي عند إشفاق نازلات ألا يكونوا مؤمنين أمانيو تبالا موناتشو نفس التعطفة تقرب الله اندهين دي موني اللب به نفسنا التعطفة تجنك نفسو ليامنو قال له قوكو سفر نفس نفس التعطفة الله سلال أمانو لا أنا ذات تدرك تشادر فينش إن شأنه إن ياب النشان نزل أي من السماء كسماء بكنا وردبات شو نبر آية آية ما لهنه معجزة متاسفرار نورد نبر فذلت عناكم لها خاضعين أنقضى شو لسا ذك مثلهن حيلين عند ياب نياس كددات شو بركتا شو نتا عمر معجزة إن نورد نبر بالنشان ورو إن على مردات شو بكما مستران لن سلازي النسو عندهم فقرات شعروكم غيب قداي يعني بطاي شلو عنده يا يوم تعرفها يقبب الازا بأكرب وتتبات اليوم يعني بركك شعنقاتات شعنق الدفة نادرق نقر تأمر إذا أورد نبر جنلا أوردو كاورد مخالا مزي باسي لتفون وياك النول إذكا قزي قويو عنده مجهن أدرس بعد ما مناش أتتشنك يوزي لتعرف التاسير أبشر فذلت عناكم لها خاضعين فذلناكم خاضعين لها وقول لها جار من فعلكم بخاضعين جميل خاضع اسم الفائل دمو ظل ناقص نو فلو ناقص لوتا ناقص كون أعلك ملال فذلت عناكم لها خاضعين خاضعين لها لها جار من فعلكم بخاضعين ثم قال جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من ربهم كيف تأتشو زند أفما يأتيهم من ذكر من الرحمن من ذكر ذكر عمد الله تشو مساكسات قرآن موئذة كرحمن كونه زند عمد الله تشو مودسين مودس يهون ذكر من نسل للنسور نجي مخلوق له لما تجدهم قرآن إلا كانوا عنهم إذن شلا بايوس بهم قرآن بمتاكو ضرر وإن يروا آية يعرضوا ويروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون إيه باريات شو لا كانوا والذين كفروا أما أنذروا معرضون وكأن من آيات في السماء يمرون عليهم أنها معرضون شل لا إله إلا معرض فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بل أكثرهم معرضون إعراب شل على كمال السماء لكتل للتزل بالرمهيد فقد كذبوا برقد السباب بلو ما السباب بل ما يتقبوا نقر بقرآن السباب بلو تسلقوا نقر جن قوي وقال شو نقر فسأتين سايمت الله شيك أنباو ما كانوا يستهزئون يسلقوا بس ينبروا نقر حقيقة وري وزيناو سايمة الله شوائي كرم نزم بلومي توعين سلاة شو أفنضرب عنكم الذكر صفحا عن كنتم قوما مسرفين ለመሆኑ ምን ነው በባስ ሊያምኑ የከለከላቸው ምንድነው? በቁርአን ሊያምኑ የከለከላቸው ምንድነው? በአላህ ኡሉሂያ ሊያምኑ አላህን ሊገዙ የከለከላቸው ነገር ምንድነው? ብዙ መረጃዎች ተደርድረው እዚህ ላይ ተዘርግተው እያሉ አውለም ይራው ለመሆኑ አላዩ ምን ይላርድ ወደ መሬት አልተመረከቱ ምን ሩዕያተ ኢዕቲባር ወኢማን ወተፈኩር كمان بسنا سنتنا سنتنا بقلنا ثيابا مريلا من كل زوج من كل سين سين كريم يعني إيش جميل حسن بهيج مرت يوانا فلاي زوج اندنا قرابة قلنا معلن ومن كل شيء فلقنا زوجي لألفن تذكروا زوجين بهيج عنده سكسنا عنده كذكزان وعنده مياكاتنا عنده كذكزان وعنده فلاي هنا ماريا في كل تفراف الأساو لإنساسا لبدانتنا لمجب الناس لأهل الناس لبيتان الناس يعني تقوم بس انت الناس انت اندابك انا لا يومن كمان بدا من يقول الزوجين كان انت الناس اندابك إن في ذلك هنا بمادرقات لآية لألامة دالة على قدرتنا وعلى أننا سيكون العباد على أننا نقدر على إخراج الموتى أحياء من كبرهم يوم القيامة لآية لعلامة دالة على قدرة الله وما كان أكثرهم مؤمنين أرزان يوشاة وآمان يوشاة ورومي لال وما كان أكثرهم مؤمنين وما أكثرهم مؤمنين بمؤمنين كان سلتنا سلالو علماء العربية أذان يوسى أمان يوسى لون وما أكثر مؤمنين بيبان معنى رقود داشتان رقود داشتان إذن من هيسو العربية كان سلتنا سلالو سيوه بزي قراء بزي سورة كدقات قمال لكي وما كان وما كان وما كان وما كان إذا ذكرت كان بين النفي بين النفي والمنفي كقبات بين النفي والمنفي كقبات زائدة من اللج كذا صلة وذا بين صفة الموصوف وكذلك بين اسم التأجب بين فعل التأجب والمتعجب كقبات صلة وكذلك بين الصلة والموصول كقبات صلتي هنا لشيء يعني كيف نكلم من كان في المهدي السابية بين السيء والموصول كيف نكلم من في المهدي لب من صلتنا في المهدي موصول من موصول في المهدي صلت وذلك كالكارا قبل كذلك هنا بين النفي والمنفي لقد كان خيول بيني ولقد كان لقد كان خيول بني زيادي على كان المصومة الإرادية على كان المصومة الإرادية بين الجار والمجرور هنا إلى لبزانيا ومنهم بزانيا تمهن نقر له كان سلة ناس ومن حيث العربيان نجي أسلم بقرآن إلا جمال بلا الكفر نعوذ بالله وقد تزاد كان فيها شفين كما كان أصح علم من تقدم إلى ابن مالك في الألفية خلاصة النحو وإن ربك أنت قتال هو العزيز الرحيم مرسو الشنافين أزاينا وقول العزيز مالت لا الكاهر لأعدائه ثلاثة من سباب در الرحيم بأوليائه ويمدم عزيز مالت بوانجر كذي بانلو كذي كهيدو من سباب درنا توبت كادر رقوم دمو ماريناو نبي عبادي عني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ما شيم رجع جيم سورة وشا موسى كسا سايد نسو حيات فمتا نسو ما شيم هم بس فيس إلى موسى ريدا وابس نو هيدا إذكر شو لكم بارت شاكر وبدرس مالك نو ينا كرناو وإذ نادى ربك واذكر أيها الرسول الكريم أنت كتاب ستار ربك جزي موسى ستار ربك جزي من بمار أن إتي أي إتي أن تفسيريانا القوم الظالمين نزي بجف بشرك بوانجل إقايدر إقايدر رسول سووتش ذنب هيد بمارة أنت كتاب ستار ربتين ذكر الله جيولا نبيو إهلي مكرات شاليه مكالاي ما نادى يوم الظالم قوم فرعون ألا يتقون فرعون يزبوط شراء وانا ونا ونا فرعون نفرعون يزبوط قوم الظالم فرعون يزبوط شراء فرعون والتوار ماذا فرعون سايون يزبوط شبشاء ماذا فرعون لا يزبوط شو يا وإنن أما صنع ظالم تكتلوا ظلم سروا قفا نعم تكتلوا قف سروا وسن فرطوا بكفر قوي وسن فرطوا يا الله نبي أزار قوالون ألا يتقون الله أي فرو منه الله أتفرو منه بلا بلاته وهم الله أنبي فرو زنده كالتألي ألا وأذا استفتاء يتقون الله نفرو يعني فرو الله نفرو زنده إن وهم يهني دراته يعني تسعود الله أي فرو منه إيه كسا ينقر كاته آمنوا منه لنبي عندي وهم قلن بوتاو لموسانا لنبي المجد قال رب إني أخاف أن يكذبون ياو ونيتا وندير نبلو ما استكاكا يا يالبتن شقرت عرصو منقر مصيه إزالاي ما تايك الصلاة عندهور قال رب إني أخاف أن يكذب أستراب النبي إني إفرال له وإن آكال له ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون لبين كرستن يالا يتعبال بطعم فرعون عنا داجنو لبين نادي دال لذين ربشالي صدري بسورته طايا لبين يتعبال ديك الصدر كراني مالتنوكو ديك ميبالو ديك الصدر قر مالت كذلك عدم التحمل يميباله مالت ياو كما جمرام او قوالو ايه لكن هذا فرعون كيف انجا اندرسل اوقو ايه نما سعد الدواسي هذا رجل لك بزونا قريبنا ومن ناقر جي السنق آلات اندي شكم لبسفتي ارقاني سلزي لبديت ابال انديتناو دمو لتنيا دمو لانت لك لساني فسيح يونم ياو بزابا سوبي سياد قوي بلو هذا كما سعد اسات النسبة من اساتا كل تفت النش ينبر له يا ولدي ربي شر سادري ويستري أبو وهدو العقلة من لسان عند اللي بس فين رصف اللي قال دعوة ولدت يعني بقرب هذا رصف اللي قال أيه نقر إن ده ولا أنت لك لساني فأرسل إلى ود هارونم زند ملك سلاك يا ولي لا عيب أن رسول قصص رسول موسى وأخي هارون أصله مني لسانا فأرسله معي ريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوا يا أمي ودهارونم لكن ناج أمر اللي بيتشايهن قد لا لواتا بيشلال له ليلام أدر أقرأ ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون لأن سبني رأي وانجل ألا الله تشو يقدرون يعني بيفر الله والو لكن هاتم يا بسو ششتو أكثر ما تسمى دي النور فمني سوى ده الزاهب رتس أبقى فيه الواسقال والله ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون يقدرون يعني بيفر الله والناس إفادة سيكي باتشو عدل وانديتي ونعر موسى كبرت أمانا سيكي باتشو لازم أحسننا وسل الله تشو قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون كلا يقدرهم أبشر من ما يرقهم من ما يدرسوا بهم بالتساعي فلنكون نقرى الله فاذهبا أنتنا من دمهيد بآياتنا تعمروا تشاتي موجزة وتشاتي نسطانا تشون نبي مونا تشون نهار رقاقتو يا نبي نتا تشون نايم نتلوت نقر أنت مون من رقاقت يا تشن إذا تشهدوا إنا معكم مستمعون እኛ ከእናንተ ጋር እናዳምጠን ሰማለን አለ። ምን እንደሚላችሁ ምን እንደምትሉት ወላለሙ እነኒ አስማኡ ወአራ አሪላስ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فرعون زندهدنا بلوت إنيا يكتا يعلمات وكتا ملاك تنجوشنا بلا شمالوتا الله أكبر أن أرسل معنا بني إسرائيل بني إسرائيل كنيا قالك وكان يؤذبهم يا وندون قدلان سيسو لقرنا كترار كباتشانا تزينوا فتروا شوكنوا بني إسرائيل اتعدهم وضغط عليهم وأذلهم نا نسل لك كلن بلاچو بلوت علاچو آلوت يعني من آل فرعون قال ألم نربك فينا وليدا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين الله أكبر الله أكبر ويقول متارك وارقاون دم وليران قرصرا لمن من عين ثلاثة بسنا ألم نربك فينا إنيا قلا صدقنهم لوك ما رقلا بكار ملتن كباكبنهم وليدا نسان تقرا ستوت ولبست فينا إنيا قال كيف النور كمن من عمرك سنين كإذ ما يتوسنوا كذلك كثلاثة أقرابيا دمو وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين مستراون سراهن سرته وأنت من الكافرين يان ولتا كداتا ياهونا أهول إيه ستنا قال أستغفر وفعلت فعلتك يانن باريا انتنون يقدروا تكدم قال ولهم عليه ذنب فأخاف أن يقتلونا لبات يان هن لا كبات درجت فالصماح يان هن لا وانجلك الستاح وأنت من الكافرين ينيان ولتا كهجي يهين وكاتشين هن لا زيرو بلا ستابك آهن دمو ودنان تريكا لبن إسرائيل نسا اندتا وطا اندتا كاتشا بلا سلال لا تنش أطافر من آينا السبن مدقر مساونا على أجل أساسا من الله قال فعلتها إذن إذا وأنا من الضالين أولا رقاتا لو إذا لأني وأنا من الضالين ستتين يسيهون سالك فبزان كذي يا ركواتنا في عظيم دمو نصر وأنا نصر سيبتر مرضان قدنا مقدر ما لاستبوا من البر يا الله كمانا وطيبابنا وإنجدي الله طيبابنا الأنبياء وش تنيني وطيفات بطعام النسو قاندين بميقزسوا هي ولهم أليه زنب فأخاف أن يقتلونا أهنم دمو أو فألتها إذا وأنا من الضال يوم الكامام هنا يرتفع إليه الناس لشفاء إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها ما تأمروا أتشارك ينقروا كبدته قذفته مما كان يانو قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له رب إنه هو الغفور الرحيم قال لي انت ساسي كين نقرن جديد ايه هو ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين من وفرت منكم كان انت ششاهون هيدكو يسامن تزرس مدار بسورة القصص سايبان يسامن تزرس في روط الى في ششو فخرج منها خائفة ترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين الله الله الله الله عندي عوش لفات فغرت منكم لما خفتكم فراتشك زي ششتشي والطاوخ ان انت اقر لك اكو يتولد كباتا نور كباتا نقر عليك جدك كباتا نقر يا عمر فوهب لي ربي حكما علما سردنا جباني وجعلني من المرسلين يلون كما لا اكتنيو شاد الرقن شاد من تارق الله يا وصفان نو قال كم بس تسرعون نو صفاتنا وكي ششيهون ششيكي هيتكون كاقر ثوار الزمانات نوركون كازا الله رمو ايو انتو نبينا سنجبات علم جبات كما لا اكتنيو شاد الرقن من تارق الله ያችን ማጥፋቴ አላህ ቢሚረኝም ጥፋቴ እንዲያ ማለት እኔ ቢያምንም ወደ አንተ ተልኬ ሊያስተምርህ ምን ይከለክለኛል? ደሞ ትልከ ኒዕመቱን ተሙኑሃ አለየ አን ዐበድተ በኒ ኢስራኢል ወትልከ ኒዕመቱን አቼን ገረበ ሲና ወሪደን ብለህ የምትመጻደቀው ያቺ ለሌላ አርካት ሁለታ ወይ የምትመጻደቃት ሁለታና የምትመጻደቅባት ሁለታና አለይ በኒ ላይ አን ዐበድተ በኒ ኢስራኢል በኒ ኢስራኢል ባሪ አርጋ አን ኢተኸዝተ በኒ ኢስራኢል አቢዳን سيتو نغردنا وانو نغدلك اندزا سلا دركنو اني كنفتو زرهو ني چين تفاتنا تبلايتنا قرك تفاتنا تبلايتنا ملالكو نيام مدكي سياستمره لك ابدها ايشلم انا ابت تبنيس ابت اتخذهم عبيدا والله ان فرع الله في الارض وجعل اهل الاشياء يستدئف الطائفة من يذبه ابناءهم ويستعي نساءهم إنه كان من المسلمين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاريا من المسرفين الله أبيت أبيت أبيت أبيت أبيت ولنبت ويم ويم دم تربى وبيت صدق ثم صدق الله عندي من بني إسرائيل باري أرقائزة لأن دلني ولا ثابت بلي يعني وقرد ملاحظة وانو وانو نقرد مارا دارد سيسيتو نقردنا قطره الدموي تادا ياتي آندنا نولتا موالنين وقال سنتون تفجفكو انده تتايالي فأنه يانتي تفاتكو يبالتال لانتي تلق ورسالة نوالك المصطلحين جي نقر كمتاركو يبالتال مستوان لبا قال فرعون وما رب العالمين فرعون وما رب العالمين يا علامات ونقص بالات من دينو استفهام ذا انكار من دينو ما هي يا اذا لم يتيقوا ملكته ليكز ميكفاو اندينو سنت كذا متلين وما رب العالمين عندنا لا شيلان قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين يا سبعتو سماينا يا سبعتو مدر جتا ومكاكلاتكم يا الله عالم جتانا ويني جتا تغزاو بيميلر اهين دمو انت السرام تريتش الله ما تلم اهو هنا كلا جزفنا ان كنتم موقنين انتنا كانت غار يا الله موقنون امانيوش كوراتشو ايو جتاچن انت مني ما هولو من سماياتنا مدروج ومكاكلاتكم يا الله عالموش ጌታናው ይለዋለው አሁን እስቲዛል ያደርግ ጀመር ሀቁ ላይ ቀበለ ወደ ታክሲ ተጠቃለ ቃላ ለማን ሐውለሁ አላ ተስተሚዑን ዙሪያው ላለው ለአጃከው ለሰራዊቱ ለአጃቢው መናላ ሌላ አትቆጥረው ይለው ካዘ ከልሙ የስታዚ ያለ የስታዚ ሌላ ሰሙ አረሱ ክረማሪ ያለ ነው ሌላ ጌታ ለይና እንዴ አሁን ሁለተኛ እንተቀለ ይለ ሁጀት ثانيه قال ربكم ورب آبائكم الاولين ጌታቸው ማለት እናንተና የቀድማቶቻችሁ አባቶቻችሁ ጌታ ነው ያንተ ጌታ አይደለም ጌታ አለ አባቴና ከለከ አንተን ማከለከ ጌታ አለ አንተ ጌታ አይደለም ፈውስ ከአባት تجسنا مع إقامة الهجة البينة أهنم نقروا يكركروا يتعنى يقبض سيمة عدم وليلة تاكتك تتكام قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون إيه ودنا أنتيت الإكان لو بلومي لو ملاكا ناتشو إيه درم ما يتناقى يتناقى يا قجبا عندي ما يتناقر له عجيب سبحان الله شوف أقرى البشر أقرى الكركت إبدا سيلوا إبدا لما قبلوا كل إني اتكمون هذا كله طريق من طرق سد العق الله أكبر كذا ما تلد من كمير رسول الله قالوا ساهر ومن ايهو ابدا ما يلو قال الدمو قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أنا تبدأ إذا بدأوني آتنا يا إبدأت نيتا نستولاو من تبرقاو من نظرنا تقانو إيهو يا شرقنا يا قربو يا قربو قيتا شرقنا قربنا بذلك اللذكا كربوت آتنا ما تقول لي بكير عبرو يالو سما يقول لي سلم يا من الباس بوتا لا يسطى بشلال شرقنا قرب لك إبراهيم لا زال نمرود إن دفك لك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بما ذكرت يا الله أعلم قطع فطاري أسجني تعالى إن كنت أكل أقل يا الله شوك وناج أقل يا الله أقل ما لا صفة إيش ما يجذب رأينا الحسن والكبير فما كان فما تفوق ليس من يقبض أقل يا الله إبن كارم المستقر شرقنا قربن يا خلق من دال الردال هذا هنا خلق وجدا يا بلاي مهونون ما وقت شلال فلما أخذت الهجة إيش استعمل السطوة وتحدد هجة وسيزو من جنين ما فناخن سياطة هجة يزق قبة سيمته إيه وهو شأن المبتدئة والضلال أهل الضلال وأهل الضلالة يا هنا انتقال هنا وده حيل ما تلقى فمن القوة والسلطة والتعذيب قال الله جل حاكما لئن اتخذت إلها غيرها إيه ما لك من لك أرغو كتونيا وده ليلة قتاء اندي عملك النار الامسو وده الزا اندي مرا يسبك ما ليش توقفتو ذلك بدي فين وهي ذو من ذنو قتاء عندنا وصيم ملاكنا بسفايدة أها لا يستخص إلها غيري بلنجدي كنيب ليلة كنيب أكر كنيب وش إلى عملات متجز متجزاك هنا ويقول لي لا جعل أنك من المسجودين أسر بيت وهاني أسكبتك كم تأثر وتتأثر على هاقوم عند هنا هاقوم على ليس إلها غيري لا كليلة جت تجزا يرين جت المسجد على ما له نو بيوم إني أنا يسبق كرت أسلك كنايدا أها إيه كون ما أسر بيت قبته قولي هن تايا الله عرفات وجبار على جيب الكلب الله أكبر قال ايش لو جئتك بشيء ايه سلامه عندي قلت وانا من رجع يمي لو قنف لما هونو قلت وانا من رجع دي عمت عليهم ايه انت زيت عليه عندي قالوا تعدي من كورن الاسلام انا تلك رسيان دا يا عمت عليهم لا السبب وانا سنين عمت عليهم لا السبب منه ايه وما جمر ستا تشو قرص جمروا بالترات شون فعلك أصحاب التراثون طالوات فإذا هي ثعبان ومبين إذا الفود يأونوا الزالي تلقون زندهون الجرار الله أكبر بس ترطان سهدر قوات زندو أفوان قبطة ست كيلومتر سبحان الله الله أكبر يا مجمرة مجزانة يسطات مجمرة هيني ناو كذا مجمرة ما سايم مجزا إيه ناو هيني هلا تنام يجمرون ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين جاء شو يا أمري أسقب النازي وأنا ببدأ شو وست كان يجاء شو الناس قبضاهم تسهل الأقوات عندك آية عبارة جمرة فإذا هي بيضاء للناظرين لج يتعين نتبراك الناس حرر متمسوين متشنف إلى الله سبحان الله تخرج بيضاء من غير سوء ما جمع لك وسط تواتش الله إذا نسوء طهر إن سنانك أين أدرك إن قدي قال للملع حوله أشياء الله تقول لها تقول نزع عن قوم لا يؤمنون بذل يلالون لما ولم أعلم إلا أشرافوا تشو لا تقابوا تشو لا جابوا تشو حول زرعوا لالون إن هذا سائر عليم إيه سيرن عليم على كتفائك بصير بطام يمن التقنو بالنسبة كذي برقصير مزموم النبرة لفائكون بطام بديكمتو يلا تسونو بديكمتو أدي إذا لا تفجنا من أربنا بسحرك فلا نأتي بسحر مثلي فجعل بينا وبينك موئدا لا نخلفونه ولا أنت مكان الصور سير راجو ويارت بيوكو سيرم ያው ሲህር ይሸለው ሲህር ላይ ነው ያው ሲህር ሀያን ከባድ ነው የሚባለው በድሮም ሰዎች ቀርባለና ነሳይሮ ሙዲ ታይሩን አሊ በጣይ ፋይቁ ሲህር የሄደ يريد ليفلغال يسنا فلاغين اي يخرجكم يا قوم من ارضكم مريتاچو كاغ جبتل يا بقدي سيري بدي بدي جمتو هناك افزيتو هناك ادرقو كاغ لي ابراچو هاغرو سلطان ليركب سلطان فلغو ينيثار عندان دي كفوليتيكا ياياز يالو كدروم جمرو نو يودا حق يطرسو كبل يلك احباس لقير بقدي سياستنيرو انزوچو كو مانغست جيل بطانو ميادرغو بنزي هاغر اندي هادر بنزي هاغر اندي هادر تنفنيا صباري اندي هادرغو اندي اندي اندي ادراغيناچو بلاو يلو اندنبره معناتو فما تشيروا من دنو أستاذ نستطون السي نستطو أستاذ ستون يسو سلطان فلاجين أولاك كاغراتين يركبنو بسهر أبزيزو تولو بيستون سهر ما أفزجياننا عند من دنو مانبركا كيا حيا ترات ما درقا لبن السي أستاذ ستون فأيو أرجيه أخر أمره بوتاك وأخاو اندمونم قدعي أرجيه ها أستاذ أرجيه ويب أرجيه هو تعاندو هذا تيلو عليه سكتنو وين في انت ارجح واخاه وارجح اخاه اخر امرهما قوي بودات سودا على بلونا ليلا قزدين سطال وبعث المدائن بمدائن ملكك يعني سلطان باللبس باللبس درسبت بهونه كتما لا حاشرين سراويتو ميسبستبو ساهروتين كايا كتما اسسو ميامطو ميامطو ماج قلال نو بزي غدو يفلان هاليلا من ياتوكا حاشروتو فحشر فنادى فقال ربكم تعالى يا ذي كل سحار عليم بصير بطام سحار على قد بصير يمن اطق يهونو علي فائق بقاتل السن يامطني يالنا مد قال لا الناس اتاسد لاچو بلاوالوت لاك بيطاق استمرى في مدائن ملكه من طرف الى طرف من ناحيه الى ناحيه بجزات بابو استمرى سراوين ده قد الله فاجمي السهرة الساهرة وشعلوا يبارن ده الله تلك موت سبسبو يميك آس يومين مع الله التوق أو أنا قطروا يا يوم الزينة إذ النفر وقت الضهان يتقطروا تسبسبو كلنا ليلة بزوري على الله تراو سودا متبالو هل أنتم تسبسبو من نامتين تسبسبو لمن لعلنا نستبق السهرة ساهروتشي مارتن جاسموتنيوتشي اندن نكتل زن إن كان هم لقى شرط ያሸነፉ ከሆነ ብለው አሉ ለሌላውም ሰው ተሰበሰበ አንተ ያዘ እነሱም መጡ ህዝቡም ቀረበ ሙሳም ቀረቡ فلما جاء ساهروች መጡ ወደ ፍራውን አቀረቧቸው ፍራውቱ ወደ መንግስቱ ዘንድ ሲያመጧቸው ሳራውች አሉ ለፍራውን ቃል ፍራውን አሉ ለማው አይነ ለላጀ ደወዝ አለንን እንኮና ነህ ልጋሪ ይብርትራለ شوف የባጥስ ምን ጊዜ ብርግጠኛ ይሆን ونات اسناتو جوند كونهنيا دنگوزاتچين مندنو شليماتاتچين جائزاتچين ادي قال اهون علاچو دنگوز وانكم انات اذا يعني لمن المقربين قرب يا منجست اماكات هنا لا اقطو امرن دونو انات سالاوياي سلام بقال مغزاو يا قرب اماكاري تونا علاچو ادلو علاچو قربوا قال لهم موسى القوا انت تثيل الله يا يسكو بترهن ويس انيا اذا متى نو بسباجي من تصيما متى بترنا غمد ما زي بقيلوتال القوا ما انتم ملكون ان قال ويس انت تثيل الله قالواچو انت تعالوا قالواچو قال لهم موسى القوا قالوا ما انتم ملكون تثيلوتنا يا زرجفوا قالواچو حقرت زبوس بول ወደ ከሳ ከሳ 2630 7000 ይدرسو ከከተማው አሉ ይባሉ ታስተው ቀርቧል ህዝብ ያዘው ግብ ባጣቃላይ ያ እንግዲህ ሙሳና ሃሩን አላህን ይዘው ቀርቧል ማለት በይታቸው ወአመቶ ማሲያ ሰይድ ኢብራሂም ረዲየላሁ ዐንሁ ተአላህ አይንቱራ ሙሳ ወሃሩን ወይዕያ ሁጀተሁማ ወይዕያ አምራሁማ ተለይለም ተለምና ለሽበድድክ قالوا ان الصوف القوا هبال جمعوا حبلن شرامت وسن غمت ويسيم جمعوا اسن اسون اند الله تعالى بلال وقالوا اعوذ بعزه فرعون بفرعون حيلا اعوذ بالله مما قال اننا لنحن الغار ايناونا اشنا فنجي لا ويدل مكناته ያው አንድ ሰው ሳሂሩ ነው እንዴት ይሄን መሰለ በሲህር የመነጠቁ ናቸውና እንዴት አሰልፈናል በሚል እናሰልፈናል የሚል ግጠኞች ናቸው በፍራውኑ ኃይለ ሸናፊዎች እኛውነን ቤላው ጣሉ سيدي كما في سورة طه فالقه الذي يخير الميس أن تسألك تلوس إله وفي آيات ساروا أيها الناس واسترحبوا وجاءوا سهر عظيم بسوا أي سهر ساروا بدج بجل دين منك ساكس مستلع فأوجد في نفسي خيفة موسى طبيئة رسطة الفرحات مبانك تسمى الشولى لموسى قلنا لا تخف أتفا إنك أنت على بلاي أنت هنا أبشر وعليك ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يصبح الساحر رئيس أتاناته إذ لا فهلك موسى عصاه بتراته وانت الله ركوات إلى الأشياء تبركت عصا الله أكبر فإذا يتلقف ما يأفكون الله أكبر الله أكبر يعني لا تلقف تبتلي وات عندك زي تقم كم وات عركتش بسبا جبن تجمع مطابترنا قمدن بعدك زي واتف وانقفتا وتسرع عون ما قرأ جمرتش الله أكبر فهين إذنش وضع أسحة الحق سبحان الله وعند هذا الباطل وتبين للسهرة أن هذا الأمر أمر سماوي وليس بيد أحد من البشر فلو كان صنعا بشريا لما غلبهم موسى الواحد وهم عديد يعني إيه الوستر بك تبين حقه جلسون الله جو سبحان الله خلاص إيه قد دائك سمي متعبائي هون سوى سوى سريدي هون عند سوى سلاسة سباتشي من جمت ساهر ساهر أشنرون كسمي متعبائي سمي نقر محشرنا فإستعلم يا سلام الله أكبر خلاص ألقي السهرة ساجدين الله أكبر سهرة والسجود تدفتت قالوا إلى قالوا آمنا برب العالمين علامات القسم أهم كذب إذن فرعون يعلون سبق اللي بالقلوب أهم تولي سآمنا برب العالمين سبحان الله عند دي سعادة سأقدم الله شوال عقبة شوال يا سامر الله شوفا اللي قوال سبحان الله واتي الله النبي اللي واقو عداء لموسى نبرو حق اللي قدرنا لي قبرو نبرا متوت كاتي قيد قذيبها لا يحق رقا في وچنا يحق انشا وچونو سبحان الله ايوه قدي النزيل لما وطاثنا الله كموسى كفرعون يا ياتكار على زمانات قويو فرعون دمام يسلم دروم وقواركو الله لهي كمانو تادا بزلفاته موسى لن الزوج لن الزوج مدان سواب درقات شو الله موسى ان مجزاين درقا فرعون امر دليل لو وسطو كبات فاسقات اندي ادربتها درقا بس مجاك ومبات ننسو دمو ياو سعادة الله رزقك أتشو كما قال ابن عباس كان في أول النهار سهرة فجرة وفي آخره شهداء بررة اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها فتناو اجتيمته وزنك زيهو كفيلو ليت أنفسهم اللي وذكرناه كفيلو ليالسناه قالوا عن برب العالمين رد موسى وهارون وموسى نبارون كتا بدل بعض منكم رب العالمين بلو وعلامات نقص بس عمنا نار بلو صدق نار بلو رب موسى وهارون موسى لهارون كتابه هنا وهيو اهين مجزة ستواتشو يسون كتن ند دعوة ليا درقو اهين تأمر ستواتشو ياو سببه النسو سلو ياو ما ننيا أمنا أمت بوقتو بان لو نبينا بقيت الله عندنا من بزين نرياته بيو كده اللي هيا لنا بقيت ديو نبي ما بان جدن لذي بلو شوف عمنا برعب العالمين هارو بيتشا بك لما ربي موسى وهارون هارون موسى وهارون جيتا ان الذين لا كبوا لو جيتا بلو وهذا توحيد بلو دي ما قبو كذا وده حق سيد مطافتا ناوي تناري برطال اين مصر جبار فرعون جيتان انباي فسو اهين النقرة تتعرسو ولتا ستفرارمو سنتنا سنت وجيه وطالات شو فوريس النسون لسبسب هنا مسألة النشن كان سور سائر بعد أجابه بجهد مخدات مارد كبعد رسوشين فتنا ورداتنا كبعد ما كران دنيا قد ما شو أمناو تكبر ونجدي قال فرعون مغضبا مشتاقا غضبا آمنتم له زدكتم لموسى قبل أن آذر ساتسكن زليلا بكر ساتسكنون أرى إنه لكبير كل أن مغضبا كافرنا سمرات وأن لك أعوذم أمر سائرنا شو مالك أي نظر إنديتنا أنت إنديت أشنا في رونكا وده مرمر مالك أبا من قد زدكتوا ألا من تاركوا ألا آمنتم له قبل أن آذر إن لكبيركم الذي علمكم سيلك وأن سير دقمت أسمارات وأن ممهرات السنة لك بارون قد أصافة لسوف تعلمون قوائي تاك على أجو بارو تاي على أجو على أجو لو قد تعمل أيديكم جو تشاتوني كتات فوال له وارجو لكم إقروش من خلافين أوزاد جدي كان يقر كقرائج قرائج كان يقر كار إنام دمو ولو سلم أنكم عجمولوا أجوهنو من دزار قئسك لا أجوهنو مقبات ايهون زند لهنو يلين كبر اندي اوار داتشو اندي بقلت لان دي سراسة لقل لسب تكتنا ساتة سرقين تليلا ديكار اهما نهون نقر اللب تعال لاتشو عالا يبرو عالاتشو اغان دي ايمانو شاكشي قو قبضو عالنا يا انجدي وما فمن شهر صدر الاسلام فهو الان نريد من ربه نو قالوا لا ذهيرا لا يديرون أي قدانهم أي قدانهم ألان منهم أيضا الذين إلى ربنا منقلبون أبيت سبحان الله سواج كاسماتنا تأمر أياتين تأمر قد لزمانات بصير بكفر نورس مرة نورس دلو موسى لإلش لأشنفه إيه كافر من قصة لشلمات شو سفر أرمامات سواج أهم بتربو بإزة فرعون إنا رهن الغالبون يا رسوج وذا توحيد ما تأهون لاهون لتوحيد سقافة الناشوف حتى سياوكم لا ديرا لا يديرون أي قودان ولا دمو ما تنكوا منا إلا أن آمن بآيات ربنا لما جاءتنا يعني أنت كان جميل طلاع طفان نقر من مين لما يجب تأتين تأمر سنناي كذي بس ما مناتشين انجي بل لا يفقدي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الأحداث إيش ألم كموت مغادر ريسانا في عطا السقاية لتنشي زينة وخلاة تفلق أجرك أبيت قرط أجنة أبيت قرط أجنة لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا ودك تأتشين تملاشنا تلزي السوء من الدانة بشاك السوء عن نتالة هونهم جل من البات أهونهم بزيش على منهم فتنافسي بزا قال مك اي ريمت اي كلال متين نفس تام مالتشنا يعني كارب افريقا افريقا اذا صبرت وتوفد مسلمين صبر بالباك نفس سبنالو مسلم عالقه كده لنالو متين مكاراو سيطانا مسيباو ورجب بن يسيبا ذا بانده اكو بسي سيبا ايه قال لا نبرو اكو ما سقايتو ديب دباو مقرطو بتوكسو بإساد ملو ايه كبانا وفرعون مين كتابة لتنا قرنا بنا دانيا وفرعون اللي اوساد اندالي وشيكاري شكلان خلاص اندرزي اجونا يقولون كتفو يساق لما قطع تبايوتو ايال لما لكم ولتنا دمو ببرميل وهان افلانا وزائت امنو روال الروس تارقونا بريلا الله الله الله قدي او هي كبات فتنانو بزالة قدي او سيناس تفن باسمنا قدلنا على الله اكبر سبحان الله اللهم احسن عقبتنا وخاتمنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أنه إنا إنك جلالا أن يغفر لنا ربنا قتاتشن ديميرنا خطايانا هاتياتو تشاتشنا سرانا وبكفرو سيرس النمار موسى للنواقاب أنتي أمنا أنتي قتلن اندي ميرن من فل كادو ديزي وبالبت حتى جاء قيروا سبحان الله ان كنا ولا كامانيو تمجمرا بمونرچين كفرعون وغن امانيو تمجمرا سلهون الله اندي ميرن يتو ومن دون توسن نو يجي بايماناتو وانجلات الله اندي ميرات ربنا امننا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر سيتوفنا مع ربنا تبارك بلوالو ياو عند عالم ثقلاچاو اسقاياچاو بايمان اتشين عالم لقاقو بموت بايمان وجنت مشرا هيدو الى العالمينم كان سراس ايسر سبحان الله شهيد هونو شهداء هؤلاء لي شهداء الاسلام ناتشاو ياو كبار مسوات استلغالا صاباو تدرغا درسباتشاو ياو بايماناچاو نو وما نقم من الله الا بالله لكن الذي اصابوا سورة البروج ده اللي اصابوا الخدودوتشم بس بايمان نو ايهو بصاباوش ايه آيات مورد بدكزي صاباوش كتلاي ايه مكرا عينت مفرا ركباتشو كزي لأيناتنا الله هنا آيات عمدتاو تسليع ماتبانيانو ان زند زهونو خلاص يهونو هنا يهونو هنا ببسنا درسادو عدرقو يا قوي على تدواتو مقبولة رجل لها اللو بالعبلو على تشو كذا قويو كذا وقتو درس يهونو كونا بوهلا جزيو سيدة رسلعون مالك يا بوهي ورد الله وهينا إلى موسى أنصر بعبادي إنكم متبعون ودى موسى بوهي ملك صلى الله عليه وسلم أنصر بعبادي وشين بلليك إزاح شش ودك أي بحر شش على تشو إنكم متبعون يكتلوا تشوال ما يدرس باتولا بلا تشو عمليتو على تشو كذا عندي بلواتشاو هيدو عملتو سيانقو جزي فرعون سياي بكثما وطوى الوري درسو فارسل فرعون في المدائن حاشرين بكثما وصابيو شاون ملاك الى المياجين عند الله عند اي كارب فرعون سراوي تعمل عندك طلبانو موسى ورزي هون بوتا لعمل تهدوال سيامت عند رسبتانا طلب الاش لكم قريشوش ما عادتنا يا أصحاب رسول الله وذهب شامت سوتين لما يرسيليك وعملت واشو بهولت مركب وذا تسافروا بچ إلا ما وسهدوا على قنواتشو بهالا قبو ستو وذا نجاشي اندي ملسواتشو لا كويلان فارس فرعون في المدائن عشيري إن هؤلاء إلى شرزمة قليلون نزي تكيد يا معاوش إن الناس قلت أعلم بلو تكيد ودا عند سدس ما توشي كربان إلى موسى سووش يا فرعون يا قنع يا أجاواش بيتشا إسكا سدس ما توشي قمة سنت مليئن نو إلى الله فما آمن موسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملائهم عن يفصلهم إلى الله فأرسل فرعون في المدائن هاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون نصنع لأسقط فلقون لك لغائظون وإنهم لنا لغائظون لغائظون لنا لأني لأسقط أغاظه يغيظه والغيظ قط أمرا لب الميمورا والكاذمين الغيظ إلى الله جل وعلا قل موتوا بغيظكم ان يلي انا دي فدغاو نو اندي ما دارغوس قوي وانا لجميع حاضرون ان يولاچن طنقاقا وست غلبت مالن حقينون نقونا نقينا ورياون بقطسنا ويلاچو الله قوي بار ركعتالو عند انداي قرا كدت وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ كذا كما ساتشونا كذا كمنشو كذا نبرات كبيت منجستو كزوفانو كريما هلو لكو كجبس وَتُفْرَوْنَا سَرَابِتُوْتُّو وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كذا دلبناك مجتاتشو ومقامين كريم مجلسين حسنة وابك ونو كبوية منجستو كزوفانو كذا يا مارة وابك ونو أسلك كان سوطانا الشوالة كذلك عند سوطانا الشوالة وورثناها بني إسرائيل إهن لا درقنا اللولة بني إسرائيل أسورثنا إلى عليهو وورثنا القوم الذين كانوا استهدفوا مشارق الأرض ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين تتوكلوا لزمانات تتفتفوا تقدروا تبرروا ايه ونقضي وتلك الأيام نداولها نصر لن نصر درقوا لقوان دم سايكروا ملا شرعنا وطو خلاص فعتباؤهم مشرقين أتباؤهم أسكتلوا أتو فرعون سويت كالنزك بني سايسيد قبول أي ساروا ثابين عمدة السيروا فأتباؤهم أي صاروا تابعين لهم مشركين وقت شروق الشمس آي ستطع قزي كذاك جبت وطاو بحر القول الزم ودك أي بحر كبار متو موسى نا سراوي توجي الزالاي فسب سبع الله نمر انتظارها رقال كذاكو على متو جيش الأرام رام قل بيت أرح وين إذن خافك أصاب موسى وقد كثر عليهم العذاب والنخار والبلاء والانتهار يا موسى قد نجوش مكراو كتكاو دبدباو شفشفاو قدي يا بسو باشو على هنم لأننا من ترى موسى أو نستيازنا ما تعلق عن لنعلم يقول جل وعلا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون نزمة جيش الأرام رام سراويتو نيدو قلب الطارق وعلى فرعون كفيل في ذلك بحر الخديم نوز الله ما سامنتون ما مملكة إلا بك فصاروا بين الشكاي رحا وهنا التقاط إني وستسيهونو يا موسى قدن يشباب ولنبات شو تربة ثبت يشك سايهون يا فرعات وبلغت القلوب الحناجر عند نبي الله يا نبي محمد سووش يوم الخندق ترى الجمعان ولدت بودنوج تتايا أي لما كانوا في مكان يرى كل من الجمعين صاحبه قال أصحاب موسى مؤمنوش وموسى تكتاوس إنا لمدام الحقون در صبل فرعون الناس رابطوش در صبل ألاك نبك أرسونا هم تسباس بن جنبار قبان الله شو بلو آل ولان يا سبيلان نعم والله لزمانات سنت الناس انداد الرقبات شو نو قالوا زينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال كلا إنما يا ربي سيهدين أيضا لم أيضا سبنا آيات قولهم يعني قتا إنما يا كاني قار ربي قتاي آلا سيهدين مراني البامين بالعون والنفس والهد ما لا يفتر أبشروا الأنبياء والإنجليين من أعظمنا توكلا على رب العالمين يا ونقروا تعلموا السماي كمدر بتتمر يا الله عندما يدي الله عن قدرة كمان بلا إسلام يعوق وتوكلات وبذلك يلاك أنا أبشروا يمرى لنا ملاكتها مفتيفة للناس قالوا قربوا يا ابن فرعون صلى الله عليه وسلم نزلنا ما يعد قربوا يقربوا سيقراتشاو موسى المتوالاتشاو انقدي بحرون ودافره رد قزي بحرون مفتوض فأوحينا إلى موسى على فوهينا إلى موسى أن اضرب بأساك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ببتره يعني البحر متعيش تباركت بتر سنت الناس انت قدس الربات بتر ناف من أين مباركة ناف بعهم تعالج صارت بوتامت بني إسرائيل سنات شو قصات شو دا صارت كافنا فانفلق فنكت على وين دمو فلكس يعني بحر تكافلا فكان كل فرق ياندان دوما للنو تنكت كتعوذي عزيزي بثلال لك ترارا هنا سبحان الله ميتو انجيب لوطاو قند الله وكمان دلنو تلك ترارا هنا يمتو تبوطع من هنا قدانا وطاب سبحان الله وهو أسرع العاصبين وهو على كل شيء قدير خواهيتي قدانا انديتي وطال سبحان الله هذا بقدرة رب العالمين وهذه معجزة باهرة لعلى الإيمان الله هذا الرقو كرامانا ودياو لمؤمنون من ستعو كرامه بسبب اتباعهم لرسلهم نوبك فالسنة قنيوتهم بإيمان تسطى كرامانا الكرامة في الذين وإن على إن أولئا لا خوف علي ولا هم الذين آمن وكان يتقوم عند ذاتك التوضيع عند سلالك ترارا معلما خلاص وأزلفنا ثم الآخرين إذا جاء كربنا الشومان سلام سلام يدور جنة زكاة ببر قولي أنا إن الفانا بمير قوكتو إني متعدر أستجانا شو لبارو أنجينا موسى ومن معه أنجينا موسى موسى نسمى لكنا الشو إلى الله ومن معه أجمعين كسوغا نبروت المؤمن والشلال الله أكبر الذي تشاقروا بحر قدار أرقو الله تشاو خلاص مادو تشاقروا مادو تشاقروا قوموا وأزلفنا ثم الآخرين يعني نزيف فرعون استبهيدا بالهدى لبنو تتقى ملسو موسى وزبزي ببهرو تملسو فرعون اندى تشارو تسون ترقطو اندى الشاقار لما السياسي بو وترك البهر أتنكاو قوي قوي إنهم جندوم مغرقون على قوي قوي تاوام طوتم مشكلة تاوام لكس هاي موجه زين وقت لكس هنا قا نقاها التوابين النصي عمل لتوتعو ودى الصهورنا ونجدي دليل جزيل. ثم أغرقنا الآخرين أنا زي فرعون الناس رأيتو تشير ستامنا اتشو إن في ذلك لآية إن ما أدركت أنت أمرامة تعلق لقدرة ودانيتنا وعلى أننا نقدر على إخراج موتى أحياء وما كان أكثر المؤمنين أبدال المتساعدة وما يتشعرون منه وإن ربك الأول عزيز الرحيم أنت قتا السنة الشنة فينا أزاجه وطلاته السنة تبابرة أيه داوش مؤامة بن سفيان تأيقوتي لا عند مريض أهاي النقاط قالت من الناس بلوس تأيقوت ولا بلها نباس مدينة راس عارق نبرا بلها نباس أهاي النقاط مدير قالت شرسي لو يا أكي موسى انت الناس وديا أمو فلاس قبو بقى عند قبو وهو الله أكبر هذه تغم عيث لك إصال لنا نبيه إيه ومات مانيان انت أينك لإيمان مصرتك في العرب شرسنا عنتين أنت يدرسوا أديس أي مثال كذب أنا برود درسوا ما رأيتم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.